ترى حصلت سؤالين. طيب نعم خلاص انت ثلاث اسئله. قال فهم ولو حاربوا بالعصي اقرا وإنا ولو حاربوا بالعصي والحجاره المقذوفه بالايدي او المقاليع ونحوها فهم محاربون ايضا. وقد حكي عن بعض الفقهاء لا محاربه الا بالمحدد، وحكى بعضهم الاجماع على ان المحاربه تكون بالمحدد والمثقل، وسواء كان فيه خلاف او لم يكن. فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين ان من قاتل على اخذ المال باي نوع كان من انواع القتال فهو محارب قاطع، كما ان من قاتل المسلمين من الكفار باي نوع كان من انواع القتال فهو حربي، ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف او رمح او سهم او حجاره او عصي فهو مجاهد في سبيل الله. واما اذا كان يقتل النفوس سرا لاخذ المال مثل الذي يجلس في خان يكريه لابناء السبيل. انا عندي خان عليها فتحتين. ها؟ عليها فتحتين خان. في خانا خانا بلا الف ايضا. إيه ما هو فتحه عليه تحته كسرتين، لكن عندنا الكسرتين محطوطات كانها في نفس الصف. مثل الذي يجلس في خان يكريه لابناء السبيل، فاذا انفرد بقوم منهم قتلهم واخذ اموالهم او يدعو الى منزله من يستاجره لخياطه او طب او نحو ذلك فيقتله وياخذ ماله، وهذا القتل يسمى غيله، ويسميهم بعض العامه عندنا وهذا يسمى القتل غيله، يسمى القتل غيله. ها؟ ما عندي غيلة. وهذا قتل؟ وهذا يسمى القتل فقط. لا غيلة. كانت تحت غيلة وعليها سقط. إيه سقط. القتل تربصا مفاجئا. نعم. وش الصواب؟ لا فرق، ما فرق. وهذا القتل يسمى غيلة، ويسميهم بعض العامة المعرجين، فإذا كان لأخذ المال فهل هم كالمحاربين أو يجري عليهم حكم القود؟ فيه قولان للفقهاء. أحد أسمك. فإذا كان سم مش عندكم؟ فإذا كان لأخذ المال فهل هم كالمحاربين؟ لأخذ المال؟ أنا عندي فإذا كان أخذ المال، الصواب لأخذ المال أحسن. فإذا كان لأخذ المال نعم المعرضين ايه نسخة شرع المعرضين. ما نسخة عندك؟ نسخة كنت؟ ايه نعم. فهل هم كالمحاربين او يجري عليهم حكم القود؟ فيه قولان للفقهاء، احدهما انهم كالمحاربين لان القتل بالحيلة كالقتل مكابرة كلا نسخة بالحيلة وبالغينة. لأن القتل بالحيلة كالقتل مكابرة كلاهما لا يمكن الاحتراز منه، بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدري به. يدرى؟ نعم. لأنه لا يدرى به. والثاني أن المحارب هو المجاهر بالقتال، وأن هذا المغتال يكون أمره إلى ولي الدم، والأول أشبه بأصول الشريعة، بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدرى به. واختلف الفقهاء أيضا في من يقتل السلطان كقتلة عثمان وقاتل علي رضي الله عنهما، هل هم كالمحاربين فيقتلون حدا، أو يكون أمرهم إلى أولياء الدم